بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إقطاع الأراضي. عن أسماء بنت أبي بكر في حديث ذكرته قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي يقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأسي، وهو مني على ثلثي فرسخ. متفق عليه. وهو حجة في سفر المرأة ليسير بغير محرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير حضر فرسه، وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته، فقال: اقطعوه حيث بلغ، فقال: اقطعوه حيث بلغ الصوت. رواه أحمد وأبو داود. وعن عمرو بن حريث قال: خط لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال: أزيدك. رواه أبو داود. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضر موته، وبعث معاوية ليقطعها إياه. رواه الترمذي وصححه. وعن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. وعمر أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم. فأتى عثمان بن عفان قال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان: عبد الرحمن جائز. فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له عليه. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقال: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب إقطاع الأراضي. الكلام هو في إحياء الموات، والإحياء تتعلق به مسائل وأحكام أو ترتبط به، منها أحكام الإقطاع والحمى وغير ذلك مما سبق تفصيله والكلام عليه. وهذا كلام على إقطاع الأراضي، ومقصود بالإقطاع هنا ما يمنحه الإمام، إمام المسلمين، لأحد المسلمين من الأراضي الموات أو الأراضي التي لا يتعلق بها حق عام للمسلمين كالرحبات والميادين والشوارع الفسيحة، هذه لا تقطع. وكذلك أيضا ما كان حول البلد أو القرية في مرافقها كملقى الكناسة مثلا، أو مراعي لأهل البلد، أو يربطون بهم بها إبلهم، أو مواقف لدوابهم أو سياراتهم ومراكبهم، هذه كلها لا تقطع، لأنها التي تتعلق بها الحقوق العامة. وسبق الكلام على الحمى، والحمى هو أن يحمي الإمام جزءا من الأراضي لمصالح المسلمين. فالحمى غير الإقطاع، الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك، بمعنى أن يقطعه فتكون ملكا له، وهذا هو موضوع هذا الباب. وقد يكون حمى لكن الحمى لا يكون لصالح الأشخاص، إنما الحمى يكون لعموم مصالح المسلمين أو لمصالح بيت المال مثلا، كان يكون في بيت المال دواب إبل وبقر وغنم، أو قد يكون حمير وخيول للجهاد ونحو ذلك، فيأتي الإمام ويحجز أراضي فيها مراعي حجزا ليضع فيها دواب بيت مال المسلمين مثلا. هذا هو الحمى وقد سبق الكلام عليه. أما الإقطاع هنا فهو إقطاع تمليك لأفراد المسلمين، كما أن هناك إقطاعا وأشرنا إليه أيضا في الجلسة الماضية، وهو إقطاع الإرفاق، ليس إقطاع تمليك وإنما إقطاع إرفاق. تعرفون مثل ماذا؟ إقطاع تمليك وإقطاع إرفاق. ما هو إقطاع الإرفاق يا مشايخ؟ ذكرناه في الجلسة الماضية الأسبوع الماضي. إقطاع الإرفاق ما أشوف حسن ما هو إقطاع الإرفاق أنت ما هو إقطاع الإرفاق؟ فأنت نسرق كثيرا لا تجيب تغيرك هاي الشيخ اقطاع الإرفاق لماذا لا تتابعون يا مشايخ؟ يعني كان بإمكانكم مثلا يعني في حينما عرضنا له في الأسبوع الماضي الذي لم يكن عنده منه علم سابق أن يقيده، ولكن تقيدون هذا يفيد كثيرا. كان الأشياء اللي قد نذكر أشياء ليست موجودة في الكتاب من باب التوضيح ومن باب التمهيد ومن باب أن يفهم الإنسان فهما كليا لعموم المسائل، ويعرف مباحث المسألة ويعرف ماذا تدور حوله. فتكلمنا فيه حينما تكلمنا عن الإحياء وعن تعريفه وإشارة إلى شروطه، وتكلمنا كذلك عن الإقطاع وأنواعه، وإقطاع الإرفاق وإقطاع التمليك والحمى. فكان حقكم أن يكون عندكم نباهة إذا كنتم تحبون الفائدة، وإذا كنتم تحضرون وتقيدون وتكتبون هذا يفيدكم كثيرا. وليس بالضرورة أن يكون كل ما أقوله حق، لا شك الإنسان يخطئ، لكن إذا قيدتموه ثم رجعتم إلى فوجدتم يعني خلاف أو شيء غير واضح أو غير مفهوم فيمكن أن ننبه إليه، لعلكم تهتمون أكثر إن شاء الله، لأن يعني هذه الطريقة ما تشجع وتدل على الإنسان يحضر بجسده ولا بينما عقله في مكان آخر. فإذا كانت الطريقة غير واضحة أو الأسلوب غير واضح فلما أن ننبه إلى هذا حتى نغير الطريقة أو العبارة أو الأسلوب أو... من هو المنفعة أيوة ماذا يقطع الإرفاق؟ كلامك صحيح، مثل ماذا يقطع الإرفاق؟ لا شوف غيرك عايشه. نعم اها ايش فيه؟ كيف يعني مثل ايش؟ اي نعم اها امره هذا اقطاع، اقطاع مو عمل. انا اظنك فاهم لكن لغتك يمكن ما تساعد، لكن اقطاع يعني ليس ليس ليس عملا، يعني ليس اذنا بالعمل، وليس هو اذن. فلا شك ان الاقطاع بالفاق نوع من الاذن، انا اريد اوضح لك قليل، هو نوع من الاذن لكنه ليس اذنا بالعمل، وانما اذن بايش؟ الإمام لنفر محل في النفر قال كإقطاع البلديات. هذا إقطاع، ما نوع الإقطاع؟ إقطاع تمليك يعني؟ لا إقطاع إرفاق. كيف ما صورته؟ ما مثاله؟ كإقطاع محل يسوق في السوق. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ علشان إيش؟ نعم، على معنى أن يقطعه بحيث يأذن له بأن يضع بضاعته في الميدان مثلا من غير تمليك، كما لو أن البلدية أذنت لإنسان أن يضع كشك يعني صندقة مثلا يضعها، لكن ليس تمليكا إنما لفترة، موسم الحج مثلا، موسم الحج تعطي البلدية تصاريح، تعطي تصاريح مثلا لوضع أكشاك في الميادين الواسعة أو في ميناء أو في طرق المشاعر أو في ما بين مكة وميناء أو في ميادين الحرم أو في أماكن تجمع الحجاج مثلا أو في رمضان في المواسم، فتعطي تصريح بأن فلان يضع، لا مانع أن يضع بسطته أو أن يضع بضاعته في المكان الفلاني. هذا يسمى اقطاع ارفاق وليس اقطاع تمليك. بينما اقطاع التمليك هو ان يمنح الامام مثلا فلان ارض 10 في 10، 20 في 20، 30 في 30 مثلا مترا او فدانا او حسب المقاييس المعروفة في كل بلد ذراعا، فهذا يكون تمليك، يبني عليها ويبيعها و يستعملها الاستعمالات المعتادة. بينما اقطاع الارفاق المقصود منه هو ان يرتفق، بمعنى يستفيد منه هذه المدة المعلومة، قد تكون مثلا مدة محدودة جدا، كما لو كان مثلا بعد صلاة الجمعة بس يسمح له بان يضع بضاعته امام المسجد مثلا لمدة 10 دقائق او لمدة نصف ساعة، ثم عليه ان يخلي المكان مثلا. وقد يكون الإرفاق لمدة أشهر أو لمدة موسم، موسم الحج مثلا، موسم رمضان، موسم الإجازة، موسم كذا وكذا، موسم الصيف، موسم الربيع، موسم الفاكهة، موسم القمح إلى آخره. فهذا إقطاع إرفاق بمعنى أنه مؤقت، المقصود به أن يرتفق بمعنى ينتفع، والإرفاق أصله التوسعة، التوسيع على الناس من غير تمليك، إذن هذا إقطاع إرفاق. بينما الذي نحن بصدده إقطاع الأراضي هذا إقطاع تمليك. قال عن أسماء بنت أبي بكر في حديث ذكرته أنها قالت كنت أنقل النوى من أبي الزبير. الزبير هو زوجها، الزبير بن العوام هو زوجها، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. الزبير بن عوام زوجها، وهي كما معلوم أم عبد الله بن الزبير وأم أولاد الزبير. كنت أنقل النوى، النوى معروف اللي هو قد يكون نوى التمر وتنقله من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير أرضا كما سيأتي في الحديث الآتي، كما أن أقطع أرضا يقال لها الغابة، والغابة معروفة الآن في المدينة من ضواحي المدينة تسمى الغابة. النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير وأعطاه شيئا كثيرا على ما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. فالشاهد منه قولها التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير هذه الأرض. وتعرفون أن الزبير هو من أثرياء الصحابة، الزبير رضي الله عنه هو من أثرياء الصحابة وكان ذا مال كثير، فهو عقليته تجارية رضي الله عنه، مثل عبد الرحمن بن عوف، مثل عثمان بن عفان، مجموعة من الصحابة كانوا مشهورين بالثراء، وكانوا يعني لهم تصرفات في التجارة ينفعهم الله بها. كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأسه. فالشاهد أنها قولها أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مني على ثلثي فرسخ، يعني أنها بعيدة، كأنها تأخذ من المسألة تذهب من أرض الزبير إلى المدينة، هو مني قد يكون بينه وبين المدينة ثلثي فرسخ. والفرسخ هي مسافة القصر 4 فراسخ، 16 فرسخ، 16 فرسخ، 4 16 فرسخ. فإذا قابلنا تقريبا 16 فرسخ 80 كيلو تقريبا، يظهر أن الفرسخ قريب من يكون 5 كيلو أو 5 كيلو تقريبا، فيكون 5 كيلو، فثلثي فرسخ يعني أكثر من من من من من, من قريب من من أكثر من كيلو ونص، هي النصف، وهي الثلثين يعني 3 كيلو تقريبا في المسافة، فكانت تمشي 30 كيلو أو أكثر، هذا هو اللي يبدو، متفق عليه. قال وهو حجة في سفر المرأة اليسير بغير محرم. هذه طبعا استنتاج خارج عن الموضوع أو فائدة من الحديث في غير بابها، وهذا هو من فقه المجد بن تيمية رحمه الله، وكان ذا فقه عريض، وهذا من استنباطاته. فمثل هذه المسافة استنبط منها المجد أن المرأة يجوز أن تسافر السفر القصير، السفر اليسير يعني السفر القصير، والسفر القصير عند الفقهاء هو ما كان دون مسافة قصر، دون مسافة قصر، مثلا السفر إلى بحرة، بحرة بمكة وجدة مسافة فحوالي 40 كيلو، هذه سفر قصير. كذلك إلى عرفة، إلى وادي النعمان مثلا، إلى الزيمة، إلى الشرائع، المناطق هذه التي دون مسافة قصر تسمى سفر، لكنه ليس سفرا طويلا. فالسفر الطويل عندهم هو ما كان مسافة قصر فأكثر، والسفر القصير ما كان دون ذلك، أو السفر يسمى السفر القصير أو السفر اليسير. فالشيخ يقول فيه دليل على أن المرأة يجوز أن تسافر السفر القصير بغير محرم، لأن أسماء كانت تسير هذه المسافة، يبدو أن أيضا كانت تسير بمفردها، ولهذا قال وهو حجة في سفر المرأة اليسيرة بغير محرم. قال وعن عمر رضي الله عنهما قال أقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير حضر فرسه وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أخطعه حيث بلغ السوط. إذن هذه هي الأرض التي أشرت إليها أسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرس يعني بقدر ما يجري فرس يعني مسافة كبيرة جدا، فقال أجري فرسك الجري المعتاد حيث يبلغ فهو لك. والزبير لعقليته التجارية لا مواصل أيضا رمى القوس حتى زيادة، فابن آدم ما يشبع حتى ولو كان صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنه حلال على كل حال، حلال وبلال فما في إشكال. لكن المقصود هو أن طبيعة ابن آدم أن لا يملأ جوفه شيء، لكن ما دام أنه مال صالح فنعم المال الصالح للرجل الصالح. ولهذا أثنى الله عز وجل على الصحابة رضي الله عنهم في إنفاقهم في سبيل الله، وكان منهم الزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان. فأقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير حضر فرسه، حضر يعني بمقدار عدو الفرس، وأجرى الفرس حتى قام، فلما وصل المبلغ أو حدود العدو المعتاد للفرس رمى بسوطه زيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه حيث بلغ السوط. رواه أحمد وأبو داود. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير، فهو يدل على جواز الإقطاع. وعن عامر بن حويث قال خط لي الحديثان السابقين، الحديث الأول في البخاري والحديث الثاني هذا حديث صحيح من حيث سنده. حديث عامر بن حويث قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك، أيضا هذا يدل على مشروعية الإقطاع، وهو إقطاع ليس إقطاع موات فيما يبدو، هنا إقطاع داخل المدينة، وقد يكون في مواتها لكن لما يكون قريب غالبا تتعلق به المصالح، لكن للإمام أن يقطع حتى غير الموات. فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع عمرو بن حريث قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا في المدينة بقوس. القوس طبعا هو الذي يستعمل للنبل، فيبدو أنه خطه هكذا وقال هذه لك، وقال أزيدك، وفي بعض الروايات أزيدك تريد زيادة، فقال لا، يعني فيدل على مشروعية ذلك. وهذا حديث أيضا حسن كذلك أيضا. وحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت وبعث معاوية ليقطعها إياه، يعني ذهب معاوية ليحدد له الشيء الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقطع النبي صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر مشهور، وهو يدل على مشروعية هذا النوع من الإقطاع، وهو إقطاع تمليك. وعن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، يعني أقطعهم جميعا أرضا بين عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب. فذهب الزبير إلى آل عمر، الزبير هو والد عروة، هل يروي حديث عروة، والزبير كما قلنا لكم الزبير تاجر، وحينما توفي خلف أموالا كثيرة جدا، حينما توفي خلف أموالا كثيرة جدا. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، يعني بعد ما توفي عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان فقال، عثمان كان الخليفة، فقال إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، يعني كأنه قد يكون ابن الزبير رضي الله عنه قد يكون شك في الملكية، في ملكية آل عمر وعبد الرحمن بن عوف، فرفع الأمر إلى عثمان فقال عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، يعني أنه لم يتعرض لهذا بشيء. ويبدو أنه طبعا حينما يعني يبدو أن الزبير عرض الموضوع على عثمان قبل أن يشتري نصيب آل عمر، فلما رأى أن عثمان ليس في نفسه شيء من هذا الإقطاع وأنه ثابت عنده ذهب فاشترى نصيب آل عمر. وعن أنس، والحديث فيه ما قال، وعن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين. البحرين طبعا معروف، وكل منطقة الأحساء كانت تسمى البحرين، منطقة الأحساء كلها كانت تسمى البحرين، وكذلك حجر، حجر والبحرين كلها في تلك المواقع، قطر والبحرين والأحساء، ولذلك قال البحرين وعمان، يعني المنطقة المشهورة البحرين وعمان، عمان مستقلة باسم ومنطقة البحرين مستقلة باسم، وطبعا تتغير الأسماء كما هو معلوم. فالمقصود هو تلك الجهة، الجهة الشرقية والمنطقة الشرقية، وقد يدخل فيها أجزاء من الإمارات مثلا ونحو ذلك، وقد يكون أي أجزاء من الإمارات تدخل في مسمى عمان أيضا، فمناطق يعني متداخلة، فكانت تحدد في الجهة فقط من غير معرفة حدود قد تكون بينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين. العلماء رحمهم الله استشكلوا هذا الموضوع، فعبارة البحرين عبارة واسعة من عدة وجوه. أولا أنها بلاد مسكونة وهي فتحت، طبعا لم تفتح عنوة وإنما فتحت صلح، ما كان في حرب، فأسلم عليها أهلها، فقالوا لعله أراد يقطع الموات، موات البحرين. وقال آخرون لا، إن المقصود أنه أقطع بمعنى أنه أراد أن يعطيهم خراج البحرين، ومعلوم أن خراج البحرين كان يأتي، خراج البحرين كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي رجحه كثير من العلم، وبخاصة أن هناك روايات قد تعين على هذا التفسير، وذكرها الشيخ هنا في الشرح. ولهذا قال الخطابي يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكه بالحياة، ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس، لأنه كان ترك أربعة فلم يقصيها، وتعقم بأنها فتحت صلح وضربت عليها الجزية، فيحتمل أنه أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها. وبه جزم إسماعيل آخره. ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك، قال الفتح الذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين، أما الناجز يوم عرض ذلك عليه فهو الجزية لأنهم كانوا صالحوا عليه، وأما بعد ذلك إذ وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا، وقد وقع عنه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أرض بعد فتحها وقبل فتحها إلى آخره. لقد طبعا وقد وقع منه هذا استدلالا من ابن الشوكاني على أساس يعني حجج الإقطاع. على كل حال ننهي شرح الحديث ثم نتكلم عن عموم مجموع حديث الباب. قال دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما بلغه الأنصار رضوان الله عليهم من النبل والشرف والإيثار، كما وصفه الله عز وجل بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بمخصاصة، فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقطعهم ذلك قالوا أعط إخواننا المهاجرين مثلنا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده مثله، فتوقف. بينما كما تعلم حينما قسم غنائم حنين أعطاها المهاجرين، أعطاها المهاجرين كلهم إلا 2 من الأنصار فقط هم الذين استفادوا من غنائم حنين، بينما الأنصار ما أخذوا شيئا. فكانوا في هذا الباب كما وصفهم الله سبحانه وتعالى مؤثرون، فكانوا مؤثرين وكانوا يحبون إخوانهم المهاجرين محبة عجيبة. وهذا من حكمة الله عز وجل في نشر هذا الدين، حينما جعل سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه المدينة دار الهجرة، لأن أهلها يؤون وصدقوا في الإيواء وصدقوا في النصرة وصدقوا في الإيثار رضوان الله عليهم وأرضاهم. ولهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين إلا أن دعا للأنصار.